وقد تقدم ما ذكرناه في قصة أبي سفيان مع أمية بن أبي الصلت، وهو شبيه بهذا الباب، وهو من أغرب الأخبار وأحسن السياقات وعليه النور. وسيأتي أيضا قصة أبي سفيان مع هرقل ملك الروم حين سأله عن صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله، واستدلاله بذلك على صدقه ونبوته ورسالته، وقال له: قد كنت أعلم أنه خارج، ولكن لما كنا ظن أنه فيكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقيه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولئن كان ما تقول حقا ليملكن موضع قدمي هاتين. وكذلك وقع ولله الحمد والمنة. وقد أكثر الحافظ أبو نعيم من إيراد الآثار والأخبار عن البرهان والأحبار والعرب، فأكثر وأطنب وأحسن وأطيب رحمه الله ورضي عنه. نتوقف في حدود هذه الأسطر، ونتم مع الجزء الموالي مع قصة عمرو بن مرة الجهنية. ترقبونا، حياكم الله.